يبقى الاثنين دول انتوا امنتم بان اللي خلقهم ربنا الله، ومدام امنتم بان اللي خلقهم الله احنا عايزين بقى تستعملوا الحته دي في الوحده. قوموا لهذا الاله الذي اقررتم بانه خلقكم وخلق السماوات والارض. فاذا قمتم لله وليس في بالكم الا الله ثقوا تمام انكم ستصلون للحق. ليه؟ لان لا يضبب الحق في عقول الباحثين فيه الا هوى النفس. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طبعا ادي هنقوم لله، بس نقوم لله ازاي؟ جماعه؟ لك لا لا لا جماعه، لا سيبك من الحكايه الجماهيريه دي. قوموا لله مثنى وفرادى، يعني الواحد منكم يقعد بينه وبين نفسه كده بالليل وقاعد خالي ويقعد يفكر في الحكايه دي ويشوف محمد ده اجربوا عليه فسادا، اجربوا عليه كذبا، اجربوا عليه سحرا، اجربوا عليه دعوه ما ليس له، خلقه كان شكله ايه؟ هو قاعد لوحده. مش معنى لوحده؟ قال لك لان وحده ما يبقاش له نظير ينهزم امامه، ده هو قاعد لوحده كده ولا فيش واحد يهيج على غير الحق. طب ومثنى؟ قال لك زي ما بتقول الراي والراي الاخر اثنين يقعدوا مع بعض، بس اثنين. ليه؟ قال لك لان انهزم واحد امام الاخر فهزيمه مستوره. واي حاجه كده تعالى لاي واحد اتهم وانت وهو في حاجه واحده اقعد اقول لك، ولذلك بقول لك انا عايز اقعد انا وانت على انفراد كده ونقعد نبحث في الاسلام. ليه؟ ام قال لك لان ما فيش طغيان نفس يحب ان يبرر مسلكه امام الغير. يبقوا اثنين كده، يبقوا اثنين مثلا، يعني اثنين اثنين او ايه او فرادة يعني. ما هو قال لهم ان عملتوا العمليه دي حتنتهوا الى ايه؟ ولذلك يقول لك يا اخي انت موسط فلان وفلان وفلان، يا اخي خد صاحبك ده على جنب واقعد اتفاهم وياه حتنتهوا منتهيين. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. ان تقوموا يعني ايه تقوم؟ يقال قام بالامر يعني ايه؟ عمله وان كان قاعدا، مش قيام ضد قعود. ولذلك يقول لك فلان يقوم بامر فلان، يمكن يقوم بامر فلان او يقوم بالوظيفه الفلانيه او يقوم بكذا، يعني ايه؟ يؤدي مهامها ولو كان نائما ولو كان قاعدا. نعم. قام بالاعمال. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. قل الراجل مين عليه مجنون؟ طب هو مجنون ليه؟ ما الذي صنعه مخالفا لمجتمعه؟ ده احنا بنقول عليه امين وبنقول عليه خلق ومش عارف ايه. ازاي؟ طب هتقول ايه حادثه واحده كده؟ طب حادثه واحده تخليه مجنون؟ انا مش مجنون. هتنتهي الى انه مش مجنون. وحتة السحر هنقول طب ما سحركوش ليه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وما هو بقول شاعر إيه؟ قليلا ما إيه؟ ما تؤمنون ولا ما تذكرون؟ ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني لما تجيبوا هنا وما صاحبكم بمجنون، وإن ساحر برضو بطلت لأنه ما يسحركم. يبقى كل حاجة هتدرها على نفسك بالنسبة للرسول ستجده بريء منها. ومدام انت لوحدك مش هتنكسف انك انهزمت امام احد. واحدة تذكرون وواحدة تؤمنون. نعم. وتذكرون جاء عشان الشعر، هم اهل شعر وعارفين، عارفين الشعر ايه وعارفين النثر ايه وعارفين الخطابة ايه وعارفين السجع ايه وعارفين كل حاجة. نعم. ما دام هتبحثوا في موسى مثنى وفرادى ما قالناش هتجدوا ايه، الا انه قال ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هتنتهم ان ايه؟ ايه قلتها لقيتها ايه؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ودك قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ايوه نعم يا سيدي مظبوط، جزاك الله خير. شيء آخر، هل آمن الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه قرآنا معجزا؟ عشان نقول ده معجزة تثبت صدق مين؟ صدق الرسول. مع المعجزة غاية آية عشان تثبت إيه؟ طب ده في ناس امنوا بمجرد ان قال انا رسول الله اليكم ولسه لا قال قران ولا قال اي حاجه. احنا عايزين نشوف حيثيه من قال هذا، حيثيته او معجزته، سيره رسول الله فيهم اولا. تلك هي معجزته الاولى. بقى الذين امنوا برسول الله اول ما امنوا ما استنوش لحد ما نقول ده قران وازاي بلاغه ولا على لولا، ده دي لمن جاحد، اي ما علشان تحدي لمن جاحد. طب ابو بكر خديجه اللي بمجرد ما قال انا رسول خلاص الله معجزته ايه هنا؟ قال لك المعجزه بتاعته سوابق تاريخهم معه. الله الله ها؟ ما جربوش لا عليه كذب ولا عمل، ولذلك هو نفسه حب يستغل دي. لما دعاهم الى الصفح وطلع على الرب وقال يا قال مش عارف مين، يا قال مين، يا قال مين، اذا حدثتكم ان خيرا وراء هذا الوادي جاءت لتغير عليكم اكنتم مصدقين؟ هم يقولوا ما جربنا عليك كذبا، هذه ما جربنا عليك كذبا، انا رسول الله اليكم. انت الله طب انت ايه؟ ولذلك انت عايز تقفش المحق، ما تدخلش نفسك في الحكم وياه، خليه يحكم على مسألة بعيدة عما أنت. هو سيد عبد الله بن سلام لما جه يؤمن والإيمان جه في قلبه كده وخلاص، وشاف رسول الله وجد الأوصاف بتاعته هو هو كما يعرفون أبناءهم هو هو، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله خلاص شرح الله صدري للإيمان بك، ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أنا أسلمت سيقولون عني كذا وكذا ويشتموا ويلعنوا ويسبوا، فأنا أريد أن تدعوهم لتسألهم رأيهم في، وحين يقولون رأيهم في أعلن أمامهم إسلام بك. فلما رأى ما تقولون في عبد الله سلام، هم فهم أنه عشان يبقى يعمل في الحكومة ياخدوا في الحكومة اللي بيبقى يعملها لهم، قالوا له حبرنا وابن حبرنا ومش عارف وايه، وقعدوا بقى يكلوا الاوطان. فقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله. فقالوا ده ابن كلبه. قال له اما قلت لك يا رسول الله انهم قوم بغت. اذا فهو لما قال لو انني اخبرتكم ان جيشا مش عارف ايه وحيجي صدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. انا عايز دي، ما جربنا عليك كذب. قال انا رسول لكم. هل انت مش عارف؟ وتبت الله الله الله الله الله تبت يدك. قال هذا جمعتنا، واللي قالها مين؟ واللي قالها عمه. وربنا عامل جنود كده حتى عشان الناس ما يفهموش ان قريش التي الفت السياده على الجزيره واحد منها ادعوا له هذه الرساله عشان يسودوا العالم كله به. قال لك لا، ده هم اللي كانوا ضده، وهي عمه اول واحد قاعد يقول كذا وقاعد يقول ايه. ولم يجد رسول الله نصره الا في يثرب في المدينه، حتى كما قلنا سابقا حتى يفهم الجميع ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد، ولم تخلق العصبيه لمحمد الايمان بمحمد. الله الله الله يا مولانا، ربنا يكرمك يا رب. كلمه يا شيخ يجدك نور. قل ما سألته ما سألتكم من أجر فهو لكم. الله، ما سألتكم، الأجر هو الجعل مقابل عمل. والحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعلم رسوله ورسله كلهم يقولوا هذا الكلام، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا على، كل الرسل إيه قالوا الجملة دي، كأن في طي هذا الأسلوب أنه لو كان فيه تقييم منصف كانوا يدونه أجرة على الذي يقوله لهم. لو فيه تقييم منصف كانوا يديني أجرة عليه، لأنني بجيب لهم نفع كبير، مش نفع صفقة، ده نفع حياة طويلة. لكن أنا ما باخدش أجر منكم. ليه؟ قال لأن العمل اللي بعمله دي أكبر من أن تقوموه أنتم بثمن، ولا يقومه إلا ربي. وأنا واثق ممن أرسلني أنه سيعطيني. الله يبقى المسألة يعني واضحة. قل أنا ما بسألكوش من أجل، إن كنت خدت أجر منكم أنا هعملكم هذا الأجر. هيقولوا ما خدتش يبقى أنا ما سألتش. ليه؟ لأن أنا عايز أجر ممن يقيمه، أجري اللي بيغلش. احنا قلنا زمان ان كل الرسل قالوا هذه الكلمة الا رسولين اثنين ما جاء في سياق كلامهم هذه الكلمة، وهو سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. الاثنين دول تمسك آية الأنبياء كلهم قالوا هذا الا الاثنين دول ما جاتش في كلامهم ابدا، مما يدلك على ان المسألة مبنية بحكمة كبيرة عالية. طب ايش معنى الاثنين دول؟ قال لك لان سيدنا ابراهيم اول ما واجه المخالفين واجههم في عمه، مش كده؟ واجههم في مين؟ وبعدين لما مرضيش عمه اعتزله وقال له حاب ادعي لك الدعوة اللي مش عارفه. وليس من المعقول ان يدعو عمه ويقولوا اديني اجر على دي، فكلمة الأجر منتفية بينه وبين مين؟ وبين عمه. طب وموسى ما قالش ليه كده؟ قال لك يا أخي ده فرعون قال له أولم نربك فينا وليدا، يعني إن كان عمل يستحق الأجر استعد احنا اللي مربيينا، فما قالش الكلمة دي. لا ده قالها ولا ده إيه؟ ولا ده قالها. الله يكرمك يا شيخ. قل ما سألتكم من أجر، هل هنا أنا خدت أجر وديتلكم أو أنا من الأصل ما سألتكوش أجر؟ الاثنين ينفع. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، كنت أستحق أجر أنتم اللي هتاخدوه. ليه؟ لأن الجزاء حيعود عليكم أنتم. إن أجري إلا على الله وأنا واثق من الذي أرسلني أنه سيعطيني، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، يعني يعلم ما قاسيته وما فعلتمهما، وسيغلي أجري على قدر متاعب التي تحملتها من شأنكم. قل ما تفتكروش بقى أن احنا عمالين بنتردد إليه ونعزكم ونقول لكم كذا ونقول لكم كذا أنكم انتوا يعني اللي حتعشوا المراكب. الحق سبحانه وتعالى قل إن ربي يقذف بالحق، هيسيبكوا كده تتنمر شويه الى اخره، وبعدين يعمل ايه؟ يقذف بالحق. شوف كلمه قذيفه دي، يقذف بالحق. ولذلك هناك يقول بل نقذف على الباطل فايه فاذا هو زاهق، ولكم الويل مما مما تصفون. ما تقولش ان احنا عمالين بنتحنن لكم ونقول لكم كذا وننقلكم من اسلوب الى اسلوب الى اسلوب، اننا يعني لا، ده المساله في ايد ربنا، ويقذف بالحق على الباطل فيضمره. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.